الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. قال أبو عبيد: الأجباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه. وقال ابن الأعرابي: أن يغيب إبله عن المصدق، يقال جبأ عني أي توارى، وأجبأته واريته. ورجل جبأ هيوب للأمور، فعلى هذا أصله الهمز، وفيه يجبون تجبية رجل واحد قياما لرب العالمين. وقيل التجبية أن ينكب على وجهه، وقيل أن يضع يديه على ركبته وهو قائم، قالها أبو عبيد، والثاني أوفق لقوله قياما. وفيه بيت من لؤلؤة مجبأة أي مجوفة، قيل أصلها مجوبة فقلبت وأعلت. الجيم والثاء والثاء. جثة الشيء شخصه الناتئ الظاهر، ومنه جثة الإنسان، والجثة تقابل المعنى، ومنه قول أهل العربية: ظرف الزمان يخبر به عن المعاني ولا يخبر به عن الجثث. والجث ما ارتفع من الأرض كالآكام، والجثجاث نبت سمي بذلك لظهوره، والجثيثة لما بان جثه بعد طحنه. وقوله تعالى في سورة إبراهيم: اجتثت من فوق الأرض أي قلعت، وأصله اقتلعت جثتها. والمجثة ما تقلع به جثة الشيء. الجيم والثاء والميم. الجثوم البروك، وأصله في الطائر، يقال جثم الطائر إذا قعد ولطئ بالأرض. وقيل الجثوم في الناس والطير بمنزلة البروك في الإبل. وجثمان الإنسان شخصه قاعدا. ورجل جثمة وجثامة كناية عن النؤوم الكسلان. والمجثمة هي المصبورة أي دابة تربط وتجعل غرضا. فقوله تعالى في سورة الأعراف: فأصبحوا في دارهم جاثمين أي باركين على ركبهم، وقيل ملقا بعضهم فوق بعض. هنا ينتهي الحديث عن هذه المادة، وبه تنتهي هذه الحلقة. إلى لقاء قريب بإذن الله. أشكر الزميل مهندس الصوت عادل ألمجيرن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي.